بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. دقة الأداء أن الحق سبحانه وتعالى لا يعم أهل الكتاب ولا الكافرين بحكم واحد ينتظمهم جميعا، بل عدالة الحكم تقتضي أن يقول ود كثير من أهل الكتاب. إذن فغير الكثير وهم القليل ما كانوا يودون ذلك، لأن الحكم لو جاء عاما على كل أهل الكتاب لاتهم الذين لم يودوا الرسول في أنه يقول من عند نفسه، ولو كان يقول من عند الله لأعلمه الله بحسن نياتهم في أنهم لا يودون ذلك، لأنهم يراودون أنفسهم أن يعلنوا إيمانهم. إذن فدقة الأداء تقول ود كثير من أهل الكتاب، حتى لا يصدم الذين لم يودوا، وحتى لا يصدم الذين فكروا في صدق محمد صلى الله عليه وسلم في بلاغهم عن الله. ولو أن الحكم كان عاما لكان ذلك حاجزا لهؤلاء الذين فكروا أن يعلنوا إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ساعة يقول كثير، وانظروا أيضا إلى المعنى النفسي، ساعة ينزل الله ود كثير من أهل الكتاب، حتى الذين يودون يعلمون أن من بينهم من يفكر في أن يؤمن، وذلك معنى النفسي لا يجعلهم يعلنون إعلانهم على أنه إجماع، بل منكم أناس أيضا يفكرون، فكل واحد يتشكك في أمر الآخر، وبعد ذلك لا تكون لهم حجية الاجتماع. ود كثير من أهل الكتاب، وما هو الود؟ قلنا إن الود ده هو ميل القلب ورغبته. وهل يؤاخذ الله على ميل القلب ورغبته؟ قوله بعد ذلك فاعفوا واصفحوا يدل على أنهم فعلوا شيئا، ولو أنهم كان منهم مجرد الود والميل القلبي لأن يردوا المؤمنين كفارا ولم يعملوا عملا نزوعيا يؤدي إلى ذنب ما كان الله يقول فاعفوا واصفحوا. إذن فاعفوا واصفحوا معناها أنهم لم يقتصروا على الود القلبي، بل صنعوا أشياء كان يجب أن يعاقبوا عليها، وإلا فالله أرحم من أن يجزي بالود القلبي، لأن احنا قلنا أن التشريع لا يتدخل إلا في العمل النزوعي، أحبب من شئت ابغض ما شئت، ولكن لا تصنع عملا نزوعيا. ولذلك حينما شرحنا قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، معناه أنه لا يمنعك أن تبغض إنسانا، لأن دي مسألة عاطفية بحتة وجدانية لا يكلف بها، لا يوجد تكليف يقول أحب الشيء الفلاني أو يبغض الشيء الفلاني، ما فيش إلا أن يكون الحب العقلي، إنما الحب العاطفي لا يكلف به أبدا. إذن فإذا ودوا ولم يفعلوا ما كان يقول الله فاعفوا وإيه واصفحوا. إذن فقول الله فاعفوا واصفحوا يدل على أنهم لم يقتصروا على الود، وإنما نزعوا وعملوا عمل نزوعي. ما العمل النزوعي؟ أنهم استغلوا بعض الأشياء في الإيمان كنسخ آية لآية، كهزيمة في أحد، وحاولوا أن يجعلوا منها زريعة ليفتنوا المؤمنين الأولين في عقيدتهم. لو كنتم على الحق ما هزمتم في إيه؟ في احد. اذن العمليه دي كان يجب انهم يستاهلوا عليها الايه؟ التاديب، لانه ولو الا لو كانوا واديين بس فقط كان ما فيش ايه من عمر. صدق الاداء من عمر ما يدل. قال له لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي. قال له لا يؤمن احد، واصر عليها. فحين اصر المشرع على ان الايمان لا يكون الا ان كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى الانسان من نفسه، ما يبقاش ايمان كله. فحين علم عمر ان دي اصرار ايماني تكليفي، دار بفطرته السليمة إلى أن الله لا يكلف إلا بمقدور عليه. إذن فهو لا يريد الحب العاطفي، لأن الحب العاطفي لا يقنن. إما الأراد الحب العقلي، الحب الإيه؟ فحين فطن إلى أن المراد في التكليف هو الحب العقلي، قال الآن أحبك يا رسول الله عن نفسي. فقال له الآن يا عمر، الآن يا عمر. يبقى عمر كيف فهم انه الحب العقلي مش الحب النفسي؟ قال لك لان ان كان حب عاطفي ما يمكنش التشريع يقول لك اعمله، لان دي مسألة لا يأتي بها قانون ابدا. ولذلك انا قلت انت تستطيع ان تقهر القالب على شيء، انما مش ممكن تقهر القلب ابدا، مش ممكن ابدا. قال لك لان الحب العاطفي لا يقنن له، انما الحب العقلي هو اللي يقنن له. الإنسان يحب ابن عدوه إن كان ذكيا، أي يحبه بعاطفته أم بقلبه بعقله؟ بمعنى أنه لو, لو, لو, لو, لو تقاتل هذا الذكي ابن العدو الذي يحبه الإنسان بعقله مع ابنه يزعل منه، ينصر مين؟ ينصر ابنه. العاطفي ده. يبقى الحب العقلي شيء والحب العاطفي شيء آخر. الحب العاطفي ضربنا له مثلا عشان نقربه لأذهانكم، كما يحب الإنسان الدواء المر وكتبه الطبيب ولم نجد، فالحبيب والصديق يقول لك أنا أحضره لك من الخارج، وحبيبك هو اللي يسعى لك وتجيبه لك، ولما إذا أتى لك بالدواء المر تبقى مبسوط منه وتاخد الدواء وتاخد الجرعة كده المرة. أحببتها بعاطفتك أم بعقلك؟ لأنك جدت فيها العافية. كذلك يجب على المؤمن ساعتها يعقل، يقول الله أنا إذا لم أتسامى في أن أحب رسول الله بعاطفتي يجب أن أحبه بعقلي. ليه؟ لأن من أنا لولا رسول الله؟ إيه هو؟ ما هو ده اللي هيخلصني منه. يبقى هو أحب إلي من نفسي، أحب إلي من إيه؟ من نفسي. إذن ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارة. ولماذا ودوا ذلك ونزعوا بعد الود؟ عملوا أعمال. يبقى العفو والصفح جاي لأنهم إيه؟ مش على الود، على النزوع العملي. طب وليه ودوا أن يكون كفار؟ ليه؟ قال لك لأن الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقلب عليهم موازين النفعية عنده. لأن المنحرف ده حين تأتي استقامة يتعب أم لا يتعب؟ الذي يتاجر في المخدرات لما الناس تستقيم ولا تشربش مخدرات يتعب ولا ما يتعبش؟ الله. اللي بيبيع خمرة، اللي بيدور بيت للدعارة، اللي بيعمل وسائل إغواء وإغراء ويعمل مثلا مسارح ويعمل مش عارف إيه، لما الناس تستقيم يزعل ولا لا؟ يبقى إذن هؤلاء الإسلام أو الدين الجديد إنما جاء ليحاربهم في مقومات حياتهم التي ارتضوها، يبقى لازم يكرهوا ولا لا؟ فهم يريدون لا أن يؤمنوهم، لا، بل الذين آمنوا يريدون أن يكونوا كفار. بقول اسمع كلمة حسدا من عند أنفسهم، وهل يوجد حسد من عند غير النفس؟ ما الحسد اللي من مش من قال لك لأن في حسد يبقى مشروع. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل سلطه عنده مال فسلطه الله على هلاكته في الحق، ورجل علمه الله القرآن فهو يعلمه للناس، هذا الحسد اللي صح يبقى في ايه؟ قال لك الحسد إذا كان مأمورا به من غير النفس يبقى اسمه الغبطة. الايه؟ تقول يا سلام ده عنده فلوس وينفقها في زيارة عند زي دي، ده عنده علم ويعمله مش عارف ايه. إذا حسدا من عند أنفسهم يعني عشان تنفي مثل هذه، مش مشروع ولا حاجة. حسدا من ايه؟ من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الايه؟ الحق. يا ريتهم كانوا مش عارفين، ده الحق جاي والنعت جاي ورسول الله في التوراة عندهم وهو إلى آخره. فاعفوا واصفحوا. فكأن الله يريد من المؤمنين أن لا ينفعلوا انفعالا سريعا ليس له رصيد من قوة دائبة. يقول لك ايه؟ انتظر الى ان ايه؟ ان تتمكن، وربما تقتضيك الشجاعة ان تجبن ساعة، ربما تقتضيك الشجاعة، وبعد ذلك يهيئ الذهن الى ان الاسلام لن يعيش على هذا. انا اريد منكم ان تعفوا وتصفحوا الان حتى يأتي الله بأمره. فكأن طمنا على ان هيجي امر نرد على ايه؟ على هؤلاء. يبقى الانسان ساعة يصبر ويعفو ويصفح، يبقى ما ياخدهاش على انها زلة استكانة، بل لا، ده تحرف في قتال، تحرف في قتال. ومن يولهم ايه يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متعيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. انتظروا الى ان ينضوا، لان هذه كلها معدات المؤمن الابتلاءات دي، والا فكان الحق سبحانه وتعالى يقدر يجيب الاسلام من اول امر قوي، ولا حد يستطيع. انما لا، انه يريده ممحصا حتى لا يثبت على الايمان الا الراسخون في الايمان. واصحاب الهبات والهزات ينفضون بهذه الايه؟ ينفضون بهذه الاحداث، لان الله اذا ما اراد ان يعد انسان لمهمه لازم يعد اعداد يناسب المهمة. نحن البشر اذا اردنا ان نعد انسانا ليكون كاتبا على حنفية ما، غير ان نعده ليكون مهندسا زراعيا او مهندسا مثلا كهربائيا، كل واحد على حسب الايه. فمدام انتم عايزين، الله يريد من هذه الامة ان تمسك بميزان الحق والخير في الكون، يبقى لازم ما يكونش فيها الا الايه؟ الممحصين او الممحصين. يبقى انتظروا، لان كل ذلك تمحيص لمين؟ للامه المسلمه التي شاء الله ان تحمل الخلافه في الايه؟ خلافه في الارض. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، ان الله على كل شيء قدير. ونظرا لان العفو والصفح يفهم منه عدم الفعل، لا تظنوا ان الفعل سيكون فعلكم انتم، لأن أنا اللي قادر وأهبني بقى من عند القدرة لمن أشاء من إيه من عبادي. فلا تظن أن طلب العفو والصفح استكانة زلة، ولكن تحرف لقتال. وبعد ذلك ما الذي يكرهه هؤلاء ويريدون أن يردوا من آمن إلى الكفر؟ قلنا لأن ميزان الخير يتعبهم، ميزان العدل يتعبهم. أثبتوا لهم أن الميزان الذي ارتضيتم أن تؤمنوا به وأن تبتلوا فيه ميزان معشوق لكم، فأقبلوا على تكليفاته. وإقبالكم على تكليفاته بحرارة وصدق ويقين هذا أكبر رد عليهم في أن ييأسوا من هذه المسألة. إيه المسألة؟ قال لك تعالى، التكليفات التي جاء بها الإسلام قلنا فيه تكليفات لا تتطلب إلا وقتا من الزمن ويسيرا من الفعل، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش كده؟ وإيتاء الزكاة يبقى كل سنة ويبقى عنده مال، وصوم رمضان كل إيه؟ كل، وحج البيت لمن استطاع، ولو مر في العمر. الله، يقوم يجي للشيء الذي يتكرر كل يوم فيعطي المؤمن الشحنة اليقينية الإيمانية ويأخذه من دنياه أخذا بالله أكبر خمس مرات. يقول بقى هو ده اللي يخليكم تردوا من رد المناسب الآن، أقيموا الصلاة والتفتوا إلى نداءات ربكم لإيه؟ للصلاة. ساعة تلتفت خمس أوقات كده وتذهبون إلى هذا الأداء وتقيمون الصلاة، يعرفوا أنكم مقبلين على إيه؟ على الله إقبال. وساعة تخلون مع ربكم وتكونون في حضرته يعطيكم الله الإيه؟ المدد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حزبه أمر يقول يروح يصلي. ومعنى حزبك يعني ايه؟ يعني اسبابك ضاقت عن الامر. تقوم تعمل ايه؟ تقول الله طب من لي يا رب؟ ما روح له. ده اللي بتزعجه حاجه قول ما روح لابويا. ده اللي بيضربه ولد ولا يقدرش عليه قول يابا. طب ما تقول يا رب خلص وتنتين المساله. يبقى اذا اقيموا الصلاه اهي دي بقى الايه؟ الرد المناسب ليدل هؤلاء على ان كل محاولاتهم محاولات ايه؟ فاشله، وانهم لن يصرفوكم لانكم تعشقتم هذا الدين وتعشقتم هذه التكليفات المكرره لاعلان الولاء الايماني كل يوم خمس ايه مرات، وتتركون كل اعمالكم وتذهبون الى الله. هذه معنى القيم. وبعد ذلك انظروا الى الشر الذي كان يعيش فيه المعاصرون لليهود في المدينه. كان معهم علم الكتاب كما يقولون، وكان معهم المال، فكل واحد يريد شيئا. يبقى مقومات العلم عندهم ومقومات الاقتصاديه ايه عندهم. قال لهم الاساس بقى الايماني الرد الايام دي نعمل ايه؟ نقيم الصلاه لنشعرهم اننا ايه؟ مقبلون على هذا الدين. طيب وايه كمان؟ واتوا الزكاه. ايتاء الزكاه لا يتاتى الا بفاضل عن حاجتك. فكانه قال بدل ما يقول اضربوا في الارض ضربا يسد حاجتكم وحاجه من تعولون وحاجه من لا يقدروا على الحركه، وبذلك تخرجوا منهم العمليه الايه؟ الاقتصاديه اللي كانوا يستذلون بها الاوس والخزرج والضعاف بالربا وبغيره. لا، اتوا انتم الزكاه. حين تؤتون الزكاه يبقى معنى ذلك انكم ايه؟ ضربتم في الارض ضربا وتحركتم في الحياه حركة اتسعت لحاجتكم واتسعت لحاجة من تعولون، وفاض شيء تنفقونه على من لا يقدر على الحركة. يبقى تقطعون أمامهم أمل أنكم ستحتاجون إليهم في شيء من الأشياء، وأن دينكم فيه اكتفاء ذاتي. دينكم فيه اكتفاء إيه؟ فيه اكتفاء ذاتي. وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة وإياكم أن تظنوا أن الله سيسخركم في أن تعملوا عملا يتسع لكم ولمن تعولون ولمن لا يقدر على العمل، لأن دي برضو هنديها لكم بس أكتر مما أخذناه. أكتر مما أخذ، اوعى تقول ده هتنقص زي ما بيقولوا. ولذلك اختار لها كلمة نماء زكاة. يعني ايه؟ لأن هي في ظاهرها ايه؟ نقصان، والربا في ظهره ايه؟ زيادة. يقول انا امحق اللي فيه زيادة ده وانم اللي فيه نقصان. وانم اللي فيه ايه؟ اللي فيه نقصان. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. انت اذا ما تعبت في حركة الحياة بما يقوتك ويقوت من تعول ويقوت غير المحتاجين، يبقى عندك انت في المخزن الباقي، مش كده؟ طب الخير ده هيبقى فين بقى؟ مش عندك في المخزن بقى، ده عند الله. شوف بقى الاطمئنان، شوف اطمئنان اليد الامينه. ان الله بما تعملون بصير. وكلمه العمل بقى جت اهي، ان الله بما ايه؟ بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قلنا أنهم هم غير متفقين مع بعض. يبقى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان إيه، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. التوزيع مش كده ولا لا؟ بدليل إيه؟ قالت اليهود، حتيجي في الآية الأخرى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على إيه. يبقى معنى ذلك إن الآية الأولانية إن اليهود قالت كذا والنصارى قالت إيه، قالت كذا. وقال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. ما هي الأماني؟ يقول إحنا كنا نسمع الشعر يقول إن الأمانية والأحلام تضليل. الأماني إنك أنت تعلق نفسك بأمنية ولا تسند هذا التعلق بعمل يوصل الى الامنيه، تفضل الى مجال الايه؟ تمني في مجال ايه؟ التمني. انما ان كان التمني بقى تنتهي فيه الى انك انت تعمل يبقى ايه؟ واحد يقول لك لا، ما هي الاماني دي ساعات كده يستروح بها الانسان، نقول له ذلك استرواح كاذب. نعم، استرواح كاذب، ما احلام اليقظه كاذب. ليه كاذب؟ لانك انت ابيض عمل، ملوش رصيد من ايه؟ ملوش رصيد من العمل. ولذلك الشاعر لما قال منى ان تكن حقا تكن احسن المنى، يعني منى ان حصلت تبقى ايه، والا وان لم تتحقق يا سيدي فقد عشنا بها زمنا رغدا. اماني من ليلى حسان كانما سقطنا بها ليلى على ظمأ بردا. كانما، لا احنا عايزين تشرب بالفعل، احنا عايزينك تشرب بايه؟ تشرب بالفعل. تلك امانيهم، والاماني مطايا النوكة، الاماني المطايا بتاعت الحمقى، الاماني مطايا ايه؟ النوكة يعني الحمقى. تلك امانيهم، قل هاتوا برهانكم. لا تطلب البرهان من انسان وقعت معه في جدال الا ان كنت متاكدا انه لن يجد البرهان. الله اكبر. واحد ادعى ان لك ان له عليك مالا، تقول له والله اعطني البينه، هات سكا، هات كمبياله، هات شهودا. ساعه تقول له ذلك تبقى انت واثق من ايه؟ من ان واثق ان ما فيش حاجه. يبقى إذن قولكم قول الله هاتوا برهانكم كلام من الله، أنهم إن أرادوا أن يجيبوا في الجدل لن يجدوا برهانا يقولوا، وإلا لو كان هم وفيه برهان ما ينبههمش هو على أنهم يجيبوا البرهان. مش ممكن يقول طب هات لي بقى الكمبيالة اللي عندك دي. إذن لا تقول هات برهانك إلا إذا كنت واثقا من أنه لا برهان على إيه، على ما يقوله، لأنك رددت الأمر إليه فيما يدعيه وهو يحب أن يثبته. فإذا أحب أن يثبته وذهب ليأتي بالبرهان فلن يجد إيه، فلا يمكن أن يقول الله هاتوا برهانكم وفي عنده حاجة إنهم يقدروا يجيبوا برهان، لأن من اللي قايل؟ الله سبحانه وتعالى. قل هاتوا برهانكم إن كنتم إيه صادقين. في ماذا؟ في لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أو لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. بلى، قلنا ان ساعة ترى بلى حرف جواب، يبقى فيه كلام قبله وفيه نفي، خلاص كده. ساعة يقول لك انسان مثلا ما لك علي دين، اذا قلت له نعم يبقى صدقت انه ليس عليك، خلاص. لكن قلت له بلى يبقى ليه، يبقى بلا تيجي جواب عشان تعمل ايه؟ تثبت المنفية متقدما. هم قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، ويدخل الجنة الا من، قال لهم بلا الكلام ده مش صح، بل يدخلها غير هؤلاء اللي هم مين؟ بلا من اسلم، بلا يدخلها من اسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه إيه؟ لله. قد يسلم واحدا وجهه لله ويعمل الأعمال اللي انت بتتطلبها منه زي كما كان يصنع المنافقون، نقول له لا ده مش محسن، ده هو مسيء، لأنه وزع شخصيته، ما عندوش حتى شجاعة أنه يعلن اللي في قلبه. بلى من أسلم وجهه لله، وكلمة أسلم وجهه تدلك على أن كل شيء أسلم لله، لأن الوجه هو أشرف شيء في الإنسان، به التميز وبه السمة وبه التشخص، وهو أرفع شيء في لأنهم حينما عرفوا الإنسان عرفوا قال لك حيوان ناطق يعني مفكر، وبعضهم قال لك لا حيوان مستوي القامة، يعني قامته إيه؟ قامته مرفوعة. فحين تجد القامة المرفوعة، أولا قامة مرفوعة على بقية الإيه؟ على بقية الجسم، والإنسان بنوعية بجنسيته مرفوع على بقية الأجناس، إذن فهو مرفوع على بقية الأجناس ووجهه مرفوع عليه، يبقى ده أرفع إيه؟ بعد ذلك تجد مسلم الوجه ده أسلم وجهه إيه؟ لله. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد، يعني جاب الحتة التي رفعها الله ويجيبها مساوية للحتة اللي وضعها الله حمل الكل ليه رجليه. يبقى مفيش عنده فيه لقاء مع الله كبرياء جبديا في رحله. نعم. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. شوف كلمة أجر دي دلت عليه إن ربنا مش هيسخرنا وبيكلفنا بالنافع لنا ويعطينا أجرة كمان. إيش يكلفني بالنافع لي ويعطيني أجرة كمان؟ دي مسألة. فله أجره عند ربه. ومنطقي جدا إن كان العمل أجره عند الله أن لا يوجد خوف وأن لا يوجد حزن. الخوف من شيء يقع، الحزن من شيء يكون واقع. لا دي ولا دي. ليه؟ لأن أجره عند مين؟ الله. عند رب. وما دام أجره عند رب ويبقى واثق ولا لا؟ يبقى واثق بأن. وخصوصا أن الإنسان حين يكون له حق على مساويه قد تذهب به الظنون أن مساويه ينكر. مش كده؟ ينكر، يحتاج لما عندك، وربنا ما عندوش لا نقول ولا احتياج لما عندك. ربنا لا عنده لا دي ولا دي ولا عايز دي ولا ولا خوف عليهم ولا هم ايه ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. احنا قلنا ان الحته دي اللي هم اللي صدقوا فيها ولا لا؟ هي دي اللي صدقوا فيها. وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. مثل قولهم ايه؟ يبقى برضه حين يوجد المشركو مكة وبعد ذلك يجد المنسوبين الى الدين والى السماء والى رسل والى كتب وبينهم هذا العداء فيما بينهم. يقول لك ما الفارق فيما بيننا وبين واحدة منهم وبينهم وبين بعض؟ ما قد بعضه. يبقى إذن الذين لا يعلمون مش كده هيقولوا ايه؟ لليهود ليسوا على شيء ولا النصارى على ايه؟ على شيء. يبقى هيقولوا مثل قولهم. والقول عندنا اتنين، اليهود هيقول ليست النصارى على شيء والنصارى هيقولوا ليست اليهود على شيء. لكن الجماعة الذين لا يعلمون كتابا ولا لهم علاقة بالموضوع ده يقول ايه؟ لا اليهود على شيء ولا النصارى على ايه؟ هل قالوا احنا على شيء؟ ما هو اصل ما عندهمش فكرة التدين دي، فكرة الايه؟ فكرة الدين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كان بقى يقول مثل قوليهم، لان دول قالوا قول ودول. مدام القولين في جهة الابطال يبقى باطل ولا لا؟ يبقى. وما دام الامر كذلك، ثلاث طوائف التي واجهت الدعوة الإسلامية، طائفة لا تؤمن بمنهج سماء ولا برسالة ولا أي شيء، وطائفتان لهم إيمان بمنهج الرسل والنزول الأنبياء والسماء وإلى آخره. ما دام الثلاثة دول قالوا هذا الشكل، يبقى الخلاف إيه؟ الخلاف كبير ولا صغير؟ كبير قوي. يبقى من الذي يحكم في هذا الأمر؟ إنه لا يحكم إلا الله. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومعنى الحكم هنا مش بس نقول لن هذا أنت مخطئ وهذا أنت مخطئ وهذا أنت مخطئ، لا، الحكم بلوازمه، الحكم بلوازمه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. مساجد الله يعني الأماكن التي خصصت للسجود. كان قبل الإسلام لا يمكن أن يصلي تابع لدين إلا في مكان مخصوص. نعم. جاء الله بالإسلام فجعل الأرض كلها مسجد وجعلها طهورا. معنى الأرض كلها مسجد، يبقى وسع على عباده مكان التقائهم بربهم حتى يمكن أن تلتقي مع ربك في أي مكان في أي زمان لأي حاجة، ولا يمهلك في مكان إلى أن تصير إلى مكان آخر. شوف الإسعاف قد إيه، إسعاف. لا يمهلك في مكان، ما تقولش أنا أريد أن أسأل الله في شيء أو أن أسجد له، ما بروح المسجد يقول لك لا ما تمهلهاش دي. ممكن هنا أهو، ممكن هنا في أي مكان. يبقى كن ربنا جعل الأرض لرسول الله ولأمته مسجدا وطهورا، يريد إيه؟ ها؟ يريد أن يوسع دائرة التقاء العباد بالله. أنت تقول طب وش معنى يعني الآن؟ وكان الأول يعني لازم في مكان. قال لك لأن الإسلام سيجيء على موعد مع ارتقاءات العقل في طموحات الدنيا. وكلما ارتقى العقل في طموحات الدنيا كشفا وتذليل عقبات وإيجاد مبتكرات وإيجاد مخترعات، سيفتن الناس في العقل. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الله معهم دائما حتى يعصمهم من هذه الفتنة. ساعة ما تقعد كده وتشوف التلفزيون ويا سلام بتتكلم ومش عارف ليه للآخر، وتقول سبحان الله الذي علم، سبحان الله الذي ألهم، سبحان الله. إذن ليه جعلت الأرض كلها مسجد؟ لا، علشان يوسع على الإيه؟ على المؤمنين المسلمين المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة التقائهم بإيه؟ لأن هناك أشياء ستأتي الرسالة المحمدية على ميعاد معها، وكلما انتهى العقل إلى كشف سر من أسرار الوجود غر بنفسه. يبقى مدام يغر بنفسه يبقى لازم نعمل له إيه؟ لازم نعدله، يبقى حاجة إلى العدل الإيه؟ لكن الأول كتب الأمور الفطرية لسه ما فيش فيه حاجة. ولذلك لاحظوا زمان أن احنا قلنا أنه كان في الماضي إذا مثلا امتنعت الأمطار مثلا ماذا نصنع؟ نروح ما نلاقيش في المجرى مية، نروح لبير ما نلاقيش في مية، نقوم نعمل إيه؟ نجري للصلاة. إنما دلوقتي الدايرة طولت شوية، الدايرة يقوم عايز ربنا سبحانه، يريد الحق سبحانه وتعالى لا حتى لا نفتل في معطيات العقل بالكشفيات دي، انه يجعل لنا كل حته صالحه انك انت تستقبل فيها ايه الله سبحانه. ما ياجلكش، لان يمكن يتمكن منك سبب، يتمكن منك غرور. ومن اظلم منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. طب المساجد قلنا ان هي مهبط تجليات الحق على الخلق، مهبط تجليات الحق على الخلق. ولذلك هناك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله إيه؟ نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها، احنا شرحنا دي مرة في حديث، كم المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا إيه؟ غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لإيه؟ ويضرب الله الأمثال للناس، مش كده؟ والله إيه؟ بكل شيء عليم. وبعدين يقول إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الله، في بيوت دي زي ما بيقولوا فيه جر ومجرور وعايز متعلق، إيه اللي في بيوت؟ إيه هو اللي في بيوت؟ في اللي مضى دي كلها ما فيهاش حاجة يمكن أن يتعلق بها كلمة إيه؟ في بيوت. ايه اللي في بيوت؟ النور والتجليات الحق. انت عايز بقى دي تبقى فين؟ في بيوت اذن الله ان ايه؟ يبقى مكان استقبال الايه؟ تجليات الحق على مين؟ على الخلق. تبقى المساجد اللي بهذا الشكل كان يجب ان يحافظ عليها الناس محافظة تبقي لهم هذه الصلة بالله. فحين يجترئ قوم على أن يخربوها ويمنعوها من أن يذكر فيها اسم الله، يبقى معناها إيه؟ معناها أن المؤمنين بها والقائمين عليها ضعفت فكرة الإيمان عندهم ضعفا جرأ عليهم، لأن لو كان لهذه عصبية من إيمان كان بمجرد أن يأتي عدو من أعداء الله ليهدم بيتا أو ليمنع بيتا من ذكر الله فيه كان يجب إيه؟ الإهاجة الإيمانية تقوم وتقف. إنما ساعة يوجد من يخرب بيتا من بيوت الله، ساعة يوجد من منع بيتا من بيوت الله أن يذكر فيه اسم الله، فاعلم أن أتباع هذا البيت قد ضعفوا وقد هانوا. ليه؟ قال لك لأن الكافر الذي رأى في ذلك مكان الإشعاع بالهدي الذي يغيظه، لأن الهدي يغيظ مين؟ هدي إلى الخير يغيظ أصحاب الشر كده؟ فساعة يجد إن أصحاب الشر والذين يعيشون من حركة الشر في الوجود يأتون ليخربوا بيتا من بيوت الله ولا يجدوا من التابعين لله من يردهم، ده دليل على استشراء قوة الشر واستخزاء قوة الخير. لأن هؤلاء الكفار أو الظلمة أو الذين يحاولون أن يخربوا بيت الله أو يمنعوا ذكر اسم الله في هذه البيوت، في مقاييس الإنصاف ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فكيف تتركونهم يدخلون مجترئين؟ هؤلاء ما كان لهم ما يصح أنهم يدخلوها إلا إيه؟ إلا بيعملوا كده وخائفين ليه؟ مخافة أن يفتك بهم أصحاب هذا الإيه؟ فإذا كانوا اجترأوا مش دخلوا خائفين، ده دخلوا مجترئين وخربوا. يبقى معنى ذلك إيه؟ أن وازع الإيمان في نفوس المؤمنين بهذه المساجد وبأنها إشراقات الحق على الخلق فيها يبقى دليل على أنهم إيه؟ خايبين ولا لا؟ يبقى خايبين. ومن أظلم؟ لا أحد أظلم. ما ساعة تسمع من أظلم استفهام، تقول من أظلم من فعل كذا، كأن المسؤول يحاول أن ينقب عن أظلم منه فلا إيه؟ فلا يجد. يبقى لا أحد، يبقى كأنها تنشأ إيه؟ لا أحد. من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ يبقى لا إيه؟ ليه؟ لأنه دخل في مسألة الظلم. الظلم هو احنا نظلم بعض في حقوقنا، انما ده الظلم العظيم. ان الشرك لا ايه؟ لظلم عظيم. يبقى حين تجد من يدخل في الظلم في هذه العملية القمية يبقى ما فيش اظلم ايه؟ لان اللي اقل منه في الظلم يظلم في الحقوق اللي بينه وبين بعضنا، انما ظلم ديك في الايه؟ الظلم في القمة. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. المنع أن تظل المساجد بس يقول يخوف الناس ما يدخلوهاش. طيب وبعدين يتمادى ما دخلوهاش، يقول خلاص ما لهاش لازمة بقى نخربها بقى ونكدكها على دماغ. إذن الأول منع المكينة الإيمانية من المساجد، وبعد ذلك يحاول أن يطمس المكانة الإيمانية من الوجود. يبقى اقتراءات الباطل على الحق يعمل إيه؟ يخلي لك المسجد زي ما هو بس ايه؟ يمنع الدخول بأي وسيلة من الوسائل، كأن يضطهد كل متدين، كأن يضطهد الرواد، كأنه يضع الأتقياء والطائعين محل الشبهة ويقول بيعملوا ايه مثلا كل ده. إنما المسجد زي ايه؟ فإذا ما وفق في هذا ماذا يكون الأمر؟ يبقى بعدين يا حمد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك يعني الذين إيه؟ منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، والذين سعوا في خراب هذه المساجد، الحق والإنصاف والعقل والمنطق كان يجب أن لا يدخلوها إلا وهم خائفين. فكيف أمنوا على نفوسهم أن لا يعتدى عليهم حين يجترئون على بيت من بيوت الله؟ لا شك أنهم استنعجوا التابعين لهذه الايه؟ لهذه الاماكن. ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. ايظلون على ذلك يا ربي؟ طمأننا الله وكان يكفي ان يطمئن بقول ده لهم في الاخر عذاب صعب وانتوا تبقوا منعمين وبعد، لكن برضه ما ادانها، قال لا ده لهم في الدنيا خزي، اوعوا تفتكروا انها تمر عليهم كده. ان الله لا يسلم الحق، ما يسلموش، ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإذا لم يغاروا عليه غار هو عليه. فكلمة خزي ده الغيرة عليه، هيبقى لهم في الدنيا. وقد كان لهم في الدنيا خزي ولا لا؟ ألم تسبى زراريهم؟ ألم تؤخذ أموالهم؟ ألم يجلوا عن البلاد؟ كل ده حصل ولا ما حصلش؟ يبقى إذن لهم في لهم في إيه؟ لهم في الدنيا خزي. صدقت ولا لا؟ وإذا ما صدق فيما تحسه الآن، يبقى الشق الآن من الوعد، والوعد لك والوعيد لهم، يبقى صادق ولا لا؟ ما هو جاب لك جزئيتين، جزئية وقعت في إيه؟ تحققت. يبقى دي إيناس بأن الجزئية الثانية ستتحقق تحقق الجزئية الإيه؟ الأولى. الجزئية الأولى. ولهم في الآخرة عذاب إيه؟ عظيم. وهب أن عدوا من أعداء الله أمكنته الفرصة لغفلة المؤمنين بالله أو لضعفهم أو لتخاذلهم، وبعد ذلك جاء ومنع من المساجد وخربها ولا بقتش فيه مساجد. ربنا بيقول برضو إياكم أن يكون ذلك حالكم، وأنكم لن تجدوا الله إلا في هذه المساجد، فلله المشرق والمغرب. افضلوا مؤمنين، افضلوا ايه؟ افضلوا مؤمنين زي ما انتم، ولله الايه؟ المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا وجوهكم بقصد لحضور في حضرة ربكم ستجدون وجه الله، ستجدون جهة الله، لأن دي هي عظمة الإيمان، هي دي إيه؟ وأيضا في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، إيناس في مسألة تغيير إيه؟ تغيير القبلة، فكأن دي تمهيد كده على أن القبلة إيه؟ هتتغير، وأن المسألة ليست مكانا تتجهون إليه، ها؟ ولا مكان ولا مكانا تلتفون حوله، وإنما هو إرادة الآمر بالمكان وإرادة الآمر بالمكين. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم، أي هناك، فثم وجه الله. إن الله واسع عليم، لا تضيقوا لا تضيقوا مكان التقاءاتكم بربكم، لأن الله إيه؟ واسع. وإياك أن تستشعر إن العالم الواسع ده الكبير ده كيف يكون، لأنه عليم بما يحدث هنا وعليم بما يحدث هنا وعليم بما إيه؟ وقلنا ولله المشرق والمغرب، إن كنتم تذكرون إن المشرق والمغرب مش بيحدد جهة الشرق وجهة الغرب، والشمال والجنوب، والشمال الشرقي والجنوب الشرقي، الجهات الفرعية دي كلها. يبقى إذن لله ليه؟ إنما اشمعنى المشرق والمغرب؟ قال لك ليه؟ لأن شمالا ولأن جنوبا ولأن شمالا شرقيا وشمال غربي وجنوب شرقي وجنوب الغربي، دي مسائل معرفاتش إلا بعدين، ما حبينا نحدد إنما الشرق والغرب ده أمر يعرف بالفطرة، لأنه كل واحد يعرف مشرق الشمس ومغرب الإيه؟ ومغرب الشمس. ولله المشرق والمغرب خطاب لبدائيات الفكر في أنك ترى شرقا وترى إيه؟ وترى غربا، ولكن الشرق كجهة له اختلافات، لأن صحيح الشرق من هنا، ولكن الشمس لا تشرق من الجهة المشرق من كل من في كل يوم من مكان واحد. يبقى لما نقول مشارق بعدين يبقى تيجي ولا ما تجيشي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نكمل ما بدأنا.